أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسويك فعلك وما أدراك ما يوم والأمر يوم وإذا الأرض مدت وألقت

Thank you.

Ooh.

الله العظيم.